السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه مبذول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، والله كان لنا سؤال بخصوص زكاة المال على العقارات عروض التجارة. إحنا يعني حقنا في فهم قطعة أرض، يعني مجموعة من المستثمرين أخذوها علشان يبنوا عليها عمارة مثلا، ناخد فيها شقة أو محل للاستثمار من باب مصدر الدخل يعني. ماشي ماشي. فدلوقتي الدولة وقفت البنى لمدة الله أعلم إلى متى، يعني تقريبا هتكون 10 سنين. وحاولنا ناخد فلوسنا من أصحاب رأس المال، قالوا إن هم الفلوس كلها حطوها في الأرض وكده. فإحنا نحن عارفين ناخد الفلوس ولا عارفين إن إحنا نبنيها ونحصل عليها دخل ونستثمرها، يعني ايه حكم زكاة المال على المبلغ اللي اتحط في الارض دي، علما ان هو مبلغ كبير وهيكون مكلف علينا؟ يعني خلاص وقفوا الزكاة الى ان تستردوها، اخرجوا عنها زكاة سنة واحدة. طيب يعني احنا نوقف الزكاة حاليا ولما نسترد المال او يبنوا يبقى او يبنوا. طب افرض بنا يا شيخ فتح البنا وبنوا، نبدأ نزكي تاني. تزكي تاني نعم. طيب يا شيخ جزاك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شو مصطفى، عامل ايه؟ الحمد لله تفضل. ان احبك في الله احبك الله الذي احببتنا له. الله يصلح حالك شو مصطفى. ربي يا ربنا يحفظك في نفسك ومالك واهلك ووالدك يا رب. ولك بمثل والسامين والسامين. نحترك من العلماء الربانيين ونزكى الله احد. الله يغفر لنا ولك يا رب العالمين. انا كنت بس مش هطيل عليك، كنت انا ايام الجيش كنت باجي احضر في المسجد بتاعك من ايد سمنوت. الله يبارك فيك يا رب. وكنت خدت منك بعض الكتب الهدايا. الله يبارك فيك. ليه عندك طلبين كده شيخ مصطفى؟ ربنا يجزيك خير يا رب. اتفضل. في الحاجة سامي عبد الحميد دي عندها ورم، فكانت بتطلب منك الدعاء. الله يعافيها ويعافي كل مريض يا رب. اللهم امين يا رب. والطلب الثاني ده في دكتورة دينا الفاتح، كان هي لسه تركض في الاناث، كانت تطلب منك الدعاء برضه. الله يعافيهما يا رب ويعافي مرضى المسلمين يا رب. ربنا يجزيك خير يا رب ويجعل في ميزان حسناتك يا رب وما تفعله للمسلمين والإرهاب والإسلام. وياك يا رب وياك. ما يسر شيخ مصطفى جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب. نعم تفضل. عزكم الله. ده حكم شيخنا من يغسل ميتا، هل يتوضأ أم يغتسل؟ كل هذا استحبابا ليس إيجابا. نعم. كل ذلك استحبابا ليس إيجابا. نعم الوضوء والغسل مع كل ذلك استحباب. نعم. جزاكم الله خيرا. شيخنا بارك الله فيكم. شاب خطب. فتاة ثم وقع منه بعض التجاوزات معها يعني، ولكن كل ذلك قبل العقد، هل هذا يوجب عليه المهر لها أم لا؟ تجوزات يعني تزوجات يعني في جماع يعني ولا؟ لا ما في جماع لا في جماع لا. أيوة استغفر الله. عقد يعني ولا ترك؟ لا ترك. تركها. كلاهما أخطأ ويستغفران الله. طيب هناك من يقول أن ذلك انتهاك لعرض والدها. أيوة. هي أيضا ماشي كونها ساعدته على ذلك ما هي كلاهما آثم. لم ترى أن الله قال الزانية والزاني؟ نعم. قدمت الزانية على الزاني فكلهما أخطأ. لكن ليس هناك ذمة في رقبتي لوالدها. استغفران الله خلاص. الله يسلمك. علي أن يستغفر وفقط. ما يعمل صالح. نعم جزاك الله. السلام عليكم. وبركاته مولانا. نعم. يا شيخ مبارك. الحمد لله. حياك الله. وحياك. بقول لك شيخنا بالنسبة لزوجتي كان عليها العادة الشهرية تقعد أو أيام تقعد 5 أيام وأيام تقعد 6 أيام. فتقعد أيام يعني تبقى ما نزلش عليها. يعني وقت 5 أيام دول في أيام ما تبقاش نازل عليها الحال دم الحال خالص. هناك مسألة يقال لها التلفيق. صورتها أن تكون مثلا حيضة المرأة مثلا 7 أيام فتحيض يومين وينقطع الحيض يوما وتحيض يومين وينقطع الحيض يوما. هذه الأيام التي بين أيام الحيض في ثنياها تحسب حيضا على ما أختاره من أقوال العلماء وتمتنع فيها المرأة عن الصلاة والصيام. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. ما هذه عبد الرحمن ما في أسئلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا اللي كان لدي سؤال والله. سل. هو بسبب اختلاف درجات الجنة. هل يحضر أهل الجنة اختلاف درجاتهم أم يشعر كل واحد أنه أفضل الناس فيهم؟ الله أعلم. صدق الله شيخنا. الناس لأن النبي قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. قال بعض الصحابة يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال كلا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غفر الله لك شيخنا. ولك الله يحفظك شيخنا. أنا بس كان عندي سؤال. سأل. أنا المسجد اللي بصلي فيه اللي بيأمنه رجل طارق لصلاة الفجر تكاسلا يعني الظاهر وساعات رجل صوفي فأنا بتمشى وبصلي بعيد عن المسجد. فالناس أهل المسجد لاحظوا أن أنا ما بقيتش أصلي تحته وعمالين يكلموني في أن أنا أرجع أصلي تاني لأن أنا الشاب اللي فيهم وأنا اللي كنت بفتح المسجد. هما بيفتحوه كده وكل حاجة بس إيه بيكلموني في أن أنا أرجع المسجد تاني. أعمل إيه؟ الذي تقول أنه لا يصلي الفجر في موعده اسمه على نفسه لكن صلاته الأخرى صحيحة. ما هو يعني مش الصلاة ليه كده مكروهة؟ لا يبقى النظر في الثاني الصوفي هذا إلى أي حد وصل تصوفه. والله عقدته بايظ خالص يعني بيترحم على المسيحيين وعنده عقيدة يعني الكلام أصلا في خلاف بيني وبينه جامد بس أنا من الأدب بسكت لأنه راجل كبير. لا يعني جاهل يعلم ولا إيه يعني مش فاهم. لا ده هو يعني هل يعتقد أن غير الله ينفع ويضر؟ إيه؟ يعتقد أن غير الله ينفع ويضر؟ والله ما لا أعلم بس هو بيزور الأضرحة والكلام ده يعني. أنا لو ما نستطيع نحكم بكفره لا نستطيع نحكم بكفره فصلي وراءهم. يعني خليني في المسجد اللي تحت بيتي ده ولا اروح على المسجد الابعد؟ هم بيكلموني ارجع في المسجد تاني. ارجع في المسجد واصلح قدر الاستطاعة. ايه؟ ارجع المسجد واصلح قدر الاستطاعة. يعني خلصنا يا اخي. حديث لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به ضعيف الاسناد. ولكن عندنا قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. بسم الله حضرتك طيب. انت طيب. والله كان عندي فتوى كده وهذا استشير حضرتك فيه. تفضل. انا كان والدي مجاهد على والدتي قبل ما تتوفى انا حوالي 10 سنين او 12 سنه. المهم كان والد مجاهد مع والدتي. بارك الله فيك يا ابراهيم ابن عبد الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤالين يا شيخ. اسأل. حكم فيزة المشتريات. لا بأس ما لم تتأخر حتى تدخل في دائرة الربا. طيب عندي سؤالين يا شيخ. أنا المفروض أن أنا طبيب وفتح عيادة، هل هذا على زكاة؟ فتح عيادة ليس على العيادة زكاة، ليس على الأجهزة زكاة. طبعا الدخل نفسه إذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة من بلوغ النصاب زكية. تمام شكرا يا شيخ. الله يجزاك. السلام عليكم. ودي نعم الشيخ. نعم حضرتك. معلش القطار. نعم. بقول لحضرتك كان والدي متجوز على والدتي قبل ما يموت بعشر سنين. وبعدين المهم كان متجوز بنت صغيرة يعني أكبر من دول إخوات البنات. المهم كان متجوز بنت صغيرة يعني من دول إخوات البنات. وبعد المهم كان يعني حصل مشاكل وكده واتطلقت وبعدين رجع اشترى هو بيت بعيد عننا شوية. عمل إيه عفوا؟ عمل إيه؟ اتطلقت يعني من كتر المشاكل وكده اتطلقت. أيوه. ورجع اشترى هو بيت بعيد عن البيت بتاعنا شوية ورجعها تاني يعني وعاش في البيت اللي هو التاني ده. وبعد المهم خلف منها ثلاث بنات. وبعد ولدين وبنتين وولد. وبعد جه والدي توفى، هي أهملت والدي قبل ما يتوفى. أهملت والدي قبل ما يتوفى. المهم جه والدي توفى. طبعا أنا أكبرت عفوا من اللي مات عفوا إيه قلت إيه من اللي مات قبل أن تتوفى؟ والدنا مات يعني هي قبل ما والدي يموت كانت أهملت فيه وسابت له العيال ومشيت. أهملت في والدك قبل وفاتها. وسابت العيال ومشيت وكده. دي لما دخل الرعاية المركزة وكده جت تاني. المهم بعد ما والدي توفى طبعا هم قاعدين في منطقة بعيدة عننا، منطقة مش يعني يعتبر هم يعني مقبلين عليها قضية مش زي البيت عندنا. النهاية ما السؤال؟ رجعتها البيت وقعدتها غضبا عن اخواتي وكده. قلت يعني اخواتي الصغيرين يتربوا في وسطنا وكده. ما تربوش بعيد عننا. والسؤال ما السؤال يا اخي؟ ايوه ما سؤالك؟ ايوه ما ده لحضرتك اهو. المهم انا رجعتها وقعدت ما ريحتش معانا، مشيت من البيت، خدت عيالها ومشيت. طيب وبعدين؟ قعدت عند امها واخوها، ما ريحتش معاهم برضه، مشيت وراحت ناحيه البيت اللي والدي كان متجوزها فيها وقعت فيه. طيب المهم انا جيت ورا ابويا، انا ما كنتش اعرف في الطريق ومكان العودات بتاعت البيوت او الحاجه دي او كده. المهم جت انا هي معاها ورقه، فبقول لها الورقه، قالت لي لا مش هديهولك. وطبعا كانت جايه عمامها وخلانها ويقعدوا وجابوا ناس كبيره وقعدوا كده. المهم هي غيرت الكل ومشيت بمزاجها، هي مؤمنه في العيال طبعا. لما مشيت قعدت يا حبيبي. خلص يا حبيبي السؤال ايه بالضبط؟ الله يسلمك. السؤال دلوقتي انا حايش منها الايجار. حايش منها الايجار والايجار ده يعني بيطلع لها حوالي 2000 جنيه كل شهر. ايه السبب انك حايش منها الايجار؟ ليها هي والعيال معاها الاوراق بتاعه البيوت ومش عايزه تديهم لنا، ومهمله في العيال، مهمله فيهم خالص يعني. العيال حاجه صعبه ستوتا من الأولاد تتسول يعني تاريخ تتسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بك في الجنة مولانا. اللهم أمين والسامعين والسامعات. بارك الله فيك وجزاك عنا كل خير. وياك تفضل. سيدنا الزكالة وأنا مثلا بطلعها على مدار مثلا 3-4 شهور يعني مش بطلعها مثلا دي ما بتعديش الحول بس مش بطلعها في وقت واحد يعني مش في شهر واحد أو في وقت واحد يجوز. يجوز إن أنا أطلع زكاة مالي بس على فترة يعني مش بطلعها مثلا في نزل طلعها مثلا في الايام اللي زي دي مثلا كده قبل رمضان. لا زكاة المال اذا مرت سنة مرت سنة على المال بعد بلوغه النصاب يزكى. هو انا بطلع بزيارة سيدنا الحمد لله بحسب لو مثلا ينفع يعني زكاتي 4 قروش بطلع 5 فضل الله بس مش بطلعها في وقت ثابت يعني مش بحسب على حولي بالظبط بس يعني بطلع بزيادة خوفا برضو من الجزئية بتاعت التوقيت دي. يعني انت لازم اطلعها في وقت ثابت يعني لازم مثلا اطلعها في شعبان يبقى كل سنه في شعبان في رمضان يبقى كل سنه في رمضان. ايوه كده كل سنه في شعبان يبقى كل سنه في شعبان. لكن لو انت عايز تعمل معادله يعني هتخرجها في رمضان هتشوف زكاه الشهر تساوي كام وتخرجها في رمضان كلها ماشي. طب وبالنسبه سيدنا لروايه القصه اللي بتاعت الرجل اللي قتل 100 نفس القصه دي صحيحه سيدنا؟ صحيحه ده حديث يعني ولا ايوه ايوه حديث الرسول يقبل صلى الله عليه وسلم. كنت عايز احكم حضرتك في امر برضه بسيط كده سيدنا بعد اذنك. انا عندي محل مأجره لحد والحد دوت هي شركه والشركه يعني نظامها في الدفع تبقى مستخلصات واوراق ودوشه كده. فالناس دي النهارده بقى لها 8 شهور مش بيدوني ايجار وانا بتصل بيهم بقى لي اكتر من 4-5 شهور ومش عايزين يجوا يسالوا ومش عايزين يهتموا خالص لدرجة ان انا هددتهم بقالي 2-3 شهر قلتهم يا اخي السؤال ايه بس يلا يحفظك ايه سؤالك بس يا جماعة. عفوا عفوا انا دلوقتي يجوز لي ان انا اخد يعني افتح المحل وابيع الحاجة اللي انا قلت لهم كده لو ما جبتوش الايجار اللي عليكم لانه مبلغ كبير معدي 30,000 جنيه هيرفع لك قضية انك حرامي. ما ينفعش اعمل كده. هيرفع لك قضية انك حرامي سرقت متاعهم. انما لازم افضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضل. بعد اذن حضرتك في اخت مريضه كانت شغاله في عنايه كانت مسؤوله عن حاله ميته اكلينيكيه وكانت السهرانه 12 ساعه وبعد كده فصلت الجهاز عشان تشفط الحاله يعني نعم حصل رجعت تاني المريضه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم مستر. ايوه تفضل. لا في لف. تفضل سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شوف مصطفى كنت بس عايز اسال على الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو فيما معناه ان صور الناس بيكون معها صور هتتعذب يوم القيامة وربنا يقول لهم يعني إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. تمام. ممكن حضرتك بقى تقول لي جميع الأوجه في الحاجات دي اللي هي جميع الأوجه ما يتحملش المقام لجميع الأوجه بحيث أبدأ الضرورة الضرورة فقط صورة على السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ كنت عايزة أسأل على حاجة. أنا كنت مأجرة عربيتي يعني كنت مأجرها الواحد ومع العقد الإيجار بنكتب وصل أمانة بثمن العربية. طيب. هو عمل حادثة بالعربية وقلبها وما رضاش يدفع أي حاجة خالص. ويعني صلحها كده منظر من بره بس كأنها متصلحها ورجعها لي وما رضاش يدفع اي حاجه فروحت رفعت عليه قضيه بالوصل ودلوقتي هو قدم العقد الإيجار في المحكمة على إنه ده مرتبط بده، وده في المحكمة لا يعترف به، يعني الوصل كده كأنه مش موجود، مش عارف أخد حقي. فهو دلوقتي الجلسة اللي جاية المفروض القاضي هيقول لي أقسم بالله إن أنا واخد مدياله الفلوس دي فلوس في إيده، فهل ده يجوز؟ ما لا أستطيع أن أقول لك كذب يحلف كذبة، كيف أقول لك يحلف كذبة؟ ما أستطيع. صح، ما ينفع. صح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا حاج؟ الحمد لله. شيخنا، كنت عاوز اسأل حضرتك على اعمل في تجارة العقارات، كيف ازكي؟ المال الدائر الذي تشتري به اشياء وتبيعها يقوم ساعة وقت إخراج الزكاة، وإن كان عقارا السعر الأدنى الذي إذا أعلن بيعت السلعة تحولت إلى مال سائل. أفترض عندك عمارة فيها 1,000,000 جنيه مثلا، لكن لا تباع، لكن إذا قلت أنها ب 700,000 ستباع، أربط الزكاة على هذا. إن كان معي مال دفعت الزكاة، لم يكن معي مال كان في ذمتي. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. نعم تفضل. عندي سؤالين بس معلش. تفضل. لو انا اول مره يعني اقرا في العقيده، وكان عندي كتاب عقيده وسطيه لشرح الشيخ ابن عثيمين، ممكن اقراه اول حاجه يعني؟ لا بس يكون ثقيل عليك شويه بس. طب ما فيش حاجه يعني اسهل من السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. كان عندي سؤال كده، انا شغال في شركه بتقدم خدمات للطلبه في يعني الاي تي، زي مثلا صيانه شركات، يعني بتقدم للطلبه هيئه الحكوميه او للبنوك. الفترة اللي فاتت انا كنت شغال فيها، انا كنت يعني فاهم صاحب العمل يعني ان انا مش بشتغل في المشاريع الخاصة بالبنوك، وكانت الدنيا ماشية وكده. جه دلوقتي يعني المفروض ان انا بقت يعني قديم في الشركة، فالمفروض ان انا امسك فريق يعني ايه مجموعة ايه مهندسين، بس في المقابل اللي هو مجموعة الفريق ده طلب انا مسؤول عنهم في كل المشاريع بقى، سواء اللي هي غير البنوك او البنوك، يعني ان انا ممكن اساعده، ممكن احضر بعض الاجتماعات، ممكن اعمل كده. فهل ده يعني جاهز؟ اتقي الله ما استطعت. اتقي الله ما استطعت، قدر الاستطاعة ابتعد عن الحرام، غلبت لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. جزاكم الله خير يا اخ احمد المصابر. لا اله الا الله. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا عمر عيدها بس الضغط الاخوه الاسئله غريبه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. ما السؤال؟ الله يحفظك. الله يديك الصحة يا رب. أنا حدثت الله والله يديك. حبك الله اللي أحببتنا فيه. وكل سنة وأنت طيب كده، وربنا يعيد العين علينا بخير. يا رب وأنت طيب. يعني دعوتك لينا شيخ بالله عليك. الله يرحمك. السلام عليكم. حفظك الله يا هاجر. ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا كان عندي سؤالين وتفسير رؤية. أما الرؤى ليس هذا وقتها. اسأل السؤالين. خلاص اسأل السؤالين. هل صح أن النبي كان بعد قراءة القرآن يقول دعاء كفارة المجلس ولا سنة الله العظيم؟ أن النبي بعده عفوا بعد قراءة القرآن يقول دعاء كفارة المجلس؟ لا لا، لم يرد أن النبي قال دعاء كفارة المجلس بعد قراءة القرآن. تمام. لو أنا مثلا عرفت النهاردة المقترات اللي هي مقترات الصيام، وانا من حوالي 6 سنين مثلا عملت حاجه من المسترد في يوم من ايام رمضان. هل علي اعاده اليوم؟ عليك اعاده اليوم. خلاص السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا شيخ مصطفى، ازي حالك؟ الحمد لله. الله يبارك في حضرتك. لا سمعت يا شيخ مصطفى بالنسبه للخبز المدعوم. بالنسبه لماذا؟ عفوا؟ بالنسبه للخبز المدعوم، مش خبز المدعوم. بالنسبه للخبز المدعوم. لو حد خد مكان الخبز المدعوم بنفس القيمه، الدقيق وهو بيسويه في البيت عنده، بيعمله في البيت عنده، هل ده يجوز ولا مخالف؟ يجوز بالاضطرادي، يجوز. تمام، ربنا يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته مولانا. اتفضل. ازاي حضرتك؟ الحمد لله شكرا. الله يبارك لك مولانا. قول حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حرام؟ لا ليس بحرام، هذه أجرة. السلام عليكم. السلام عليكم. لكم لو سمحت مولانا، كنت بحفظ قرآن وعايز أعرف بعد ما أحفظ قرآن أعمل إيه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. حفظ القرآن بعد ذلك اتبع سنة، اقرأ في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي تفسير القرآن، اقرأ في السنة وفي تفسير القرآن. وأيضا عايز أتعلم علم الحديث يا مولانا، أبدأ بإيه؟ تعال زورنا إن شاء الله. إيه؟ تعال لزيارتنا. أنت حضرتك بدك فين؟ أنت منين؟ أنت من أي البلاد؟ ماشي، جزاك الله خير. من اي بلاد؟ ماشي، اذا اجوا نظام ولا لا؟ الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا تفضل. اللي حضرتك زكاة الحلي بعدين حضرتك يا شيخنا بالادله، ربنا يبارك في عمر حضرتك. اولا قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أي مال أدي الزكاة فليس بكنز ولو كان تحت الأرض، وأي مال لم تؤد الزكاة فهو كنز ولو كان فوق الأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاة ذهبه إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار يقوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. أيضا في هذا الصدد جاءت امرأتان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلستا عند النبي صلى الله عليه وسلم عليهما سوران من ذهب، قال أتوديان زكاة هذا؟ قالت لا، قال أتحبان أن نسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أدي زكاة. والله أعلم. يا عبد الرحمن. السلام عليكم. الله وبركاته. نعم. هل في حاجة اسمها الإنابة في التيمم؟ الإنابة في التيمم؟ نعم. يعني واحد يتيمم عنك؟ نعم. وهو مريض يعني؟ لا أعلم شيء من هذا أبدا. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سمحت يا شيخ مصطفى، في أخت بتسأل، هي ليها فلوس في البنك يعني بتاخدش عليها فوائد ويعني عارفة حرمة الفوائد وكده، هي بتقول لي دلوقتي ان في شهادات بفوائد عالية وكده، لو تحول فلوسها دي للشهادات وتاخد الفوائد العالية دي تديها للفقراء يعني توسع عليهم، ولا لا يجوز؟ إذا كان هذا قصدها وكانت نيتها قوية إيمانها قوي لا بأس بما ذكرتي، وفقك الله. تمام، جزاك الله خير. عمل ختمة قرآن وهم ثوبها للميت لم ترد عن الرسول ولا عن أصحابه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد بارك فيك يا رب. يا رب تفضل. ماشي، كان عندي سؤالين. السؤال الأول، كان في شخص راح تقدم واحدة، بس هو كلم أهلها يعني في الأول، فقالوا له يعني إن إحنا مش هنجوز متنا دلوقتي إلا لما تخلص جامعة، وقدامها حوالي 3 سنين. فهو بيقول هل لو أحد أخواته عرضت لها للفتاة دي بالكلام عشان يعرف رد فعلها، هل مثلا هتوافق بيه ولا لأ؟ هل ده في حاجة؟ عرض لها بالكلام يعني ينتظر يعني هو؟ ان هو ينتظر، هل هي مثلا بعد الفترة دي تم تخرج هل هتقبله؟ فهل يجوز يعني التعرض لذلك ولا؟ ايوه فاهم كلامك، يجوز التصريح حتى من بنات للبنات، يا اختي يا اخي ينتظر يعني يجوز، هي واحده اللي هتكلمها يعني قل لها اخي ينتظر 3 سنوات، انت موافقه عليه ولا مش موافقه؟ بس مبدئي لا بس لا بس. طب السؤال الثاني يا شيخ، وحضرتك كنت قايل ان حضرتك بتصنف كتاب في شعب الايمان، هل الكتاب انتهيت منه؟ والله وكلت واحد من اخواننا الطلبه بجمع الشعب، فهو ماشي فيه ان شاء الله. هو برضك هنشوف دار الدرجة يا شيخ في القاهرة هنا ولا؟ أي ما دار الدرجة إن شاء الله بإذن الله، بإذنك الله يوفقنا وياك يا أختي الرقية، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله أني أحبك في الله. حبك الله الذي أحبتنا فيه. شيخ مصطفى، كنت يعني أريد أن أستفسر عن مصافحة النساء، يعني أعلم طبعا أن لا يجوز، ويعني الحمد لله الواحد لا يصافح النساء، بس ولكن يعني بعض الوقت يعني في العمل مثلا يعني الواحد ما بيلحقش يتصرف، يعني لاي حد داخل واحدة داخلة بسرعة امرأة أجنبية، ويعني لا ما بيعرفش يتصرف، يعني مش حاجة طبعا على طول، يعني ممكن كل شهر كده واحد يخبط في حد كده، ولكن يعني هل يعني لو الواحد يعني مش عايز يصافح ولكن يعني ما عرفش يتصرف، هل يأثم على حاجة زي كده؟ وما نصحتك يا شيخ مصطفى جزاك الله. إذا عجزت شيء آخر، لكن إذا بإمكانك لا تصافح النساء، لأن النبي عليه السلام قال إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. وأيضا ورد من طريق معقل بن يسار مرة من كلامه ومرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لا يعني الحمد لله بحاول يعني ابتعد قدر الاستطاعة، ويعني الواحد يعني بيضيق صدره عندما تحدث حاجة يعني زي كده، بس في بعض الأوقات يعني الواحد ما يعني ما بيبقى غصب عنه، يعني بيلاقي واحد خلاص يا حبيبنا الغصب عنك قلنا الله يعفو عنك، لكن تقوم ألا تصافح النساء بس، قلنا مصافح النساء غلط لا تجوز لي بس. السلام عليكم. الأخ اللي يتكلم على الخبز المدعم، هو لا يتكلم أن يشتري الخبز المدعم يا حبيبي، هو يتكلم أنه بدل ما يأخذ الخبز نفسه يأخذ بقيمة الخبز دقيق سيخبزها في بيتي بأي طريقة أخرى جائز، لكن تشتري خبز تشتري دقيق الناس لا يجوز طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم تفضل. ما زش النوى مرحبا. تفضل يا أخي الكريم. لي سؤال عم الشيخ. حضرتك أنا مهندس مدني اشتغل في مجال المزاولات. اشتغل مع مزاول يعني. بعد. كنت أثناء الشغل أنا شغال في المكتب الفني المسؤول عن المستخلصات عمل المستخلصات. ولكن بنزولي إلى موقع التنفيذ وجدت أن المزاول يقوم بأعمال مخالفة غير مدرجة في بنود الأعمال يعني. فهل أنا لما بعمل المستخلص وأمضي عليه هل ذات الذي أتقاضاه؟ هل مسؤوليتك التفتيش عن المقاول؟ لا أنا شغال مع المقاول يعني أنا مهندس المقاول. أيوة يعني أنت المهندس مهندس المقاول ترى أن المقاول يفعل أشياء مخالفة وأنت الذي تستلم منه. وأنا الذي أدون الأعمال دي بالمستخلص اللي هو هياخد منه الفلوس. لا تدون إلا بالحق. لا أدون إلا بالحق طبعا. والمرتب اللي أنا أتقاضى لو دونت غير الصح كده شهد الزور شهد الله, الله فيك يا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ والله أنا كنت معي مبلغ عايزة أحتفظ به لظرف معين عايزة إيه عفوا؟ مبلغ من المال يعني إيه إيه لظروف معينة إيه ورحت فتحت دفتر في البريد علشان أشيل فيه الفلوس ديت يعني لحد ما تيجي الظرف ده في البريد قالت لي الموظفة قالت لي يعني قلت لها أنا مش عايزة فوائد وكده عشان حرام فقالت لي بصي أنت هتضطر تدفعي رسوم اعملي الفوائد بحيث تغطي الرسوم وما تاخديش الزيادة يعني نعم فالمهم أنا رحت سحبت المبلغ للظرف ده وما أخدش عليه أي حاجة زيادة فقالت لي برضو اللي هناك حاولي تسيب الدفتر بلاش تلغيه علشان إذا أنت احتجتي في أي وقت ما تضطريش تتكلفي إنشاء دفتر جديد قالت لي يعني سيبي فيه 5 جنيه ولا حاجة أو اسمه مفتوح وخلاص فأنا يعني ما أعرفتش اهتمام وسبته لكن عرفت بعد كده إن الدفتر إن هم بيعملوه يعني بيخلوه ساري شغال بالربا وكده مش عارفة هل أنا علي وزر ولا أعمل لا ما دمت لم تأكل الربا ليس عليك وزر أنا خلاص أنا تقريبا يعني مش أنا مش عايزة الدفتر ده ولا كده هل إن أنا كنت سايباه في البريد وهم شغالين مثلا مشغلينه ربا أو كده أنا علي وزر ليس عليك وزن يعني إن شاء الله ليس عليك وزن إن شاء الله طب أروح ألغي يا شيخ وكده ولا لو الأمر واسع يا أختي مفيش مشكلة لم تكليش الربا خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال لو سمحت. لعن الله المصورين المقصود بالمصورين من المصورون ما المقصود بالمصورون المصورون لذوات الأرواح التي لا فائدة فيها ومن العلماء من قال يدخل فيهم أيضا بل هم أصل عند فريق من العلماء الذين ينحتون التماثيل طب والحديث هو إن الله إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة المقصود بالصورة هنا لو واحد صور نفسه وعلقها دي حرام نعم لا تطلب الملائكة هذا الحديث في هذا ماشي يعني لو واحد صور نفسه وعلق وبروزها وعلقها في الحيطة ده لا يجوز طب ادعو لي انا واخي محمد عصام بأني وفقنا الله في الدين الله يوفقنا وياكم في الدين انت ولك محمد عصام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك شيخنا الحمد لله معي سؤالين تفضل الله يحفظك الله يبارك لك فواتك يا رب وبارك لك أهلك ووالدك وولدك يا رب وإياكم وإياكم تفضل نعم لو واحد عنده أرض بس ميراث يعني مشاع أرض مشاع مش قادر يباعها وعاوز يجوز بنته ومش قادر يجوزها مش قادر يجهزها يعني هل يجوز إن احنا نقسم المال زكاة المال هو لا يجد الأرض مشتريا نعم لا يجد مشتريا للأرض لا تتابع يعني أيوة لا يجد مشتري للأرض أيوة يجوز بقدر الحاجة لكن بقدر الحاجة لا تتسع يعطى لفقره السلام عليكم الله يسلمك تفضل نعم يا شيخ لو سمحت بعدين حضرتك ارفع صوتك لو سمحت. انا بعدين حضرتك نظر للنساء. نعم سؤال في باب النظر للنساء. في باب النظر للنساء ما لكم من النساء يا شيخ؟ مثلا انا مرات خالي او مرات عمي. نعم مثلا اجي بتكلم معاهم بعد مثلا ابص لها بس كده اعرف مثلا مين يتكلم وبعد كده ابص الارض بتكلم انا بس الارض عادي. ايه المشكله يتكلم وانت باصص في الارض؟ ايه المشكله؟ بقول لك يا شيخ هل يعني النظر من ابص لها بعرف بس مين هي كده؟ نعم هل ايه؟ النظر على قدر الحاجه يا اخي الكريم وغض بصر قدر الاستطاعه. يعني اول نظر مثل ما ابص اعرف مين اللي يكلمني بس يعني كده ابص قدر الاستطاعة. جزاك الله خير وغض بصرك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أخبارك أنت يا شيخ؟ الحمد لله. معلش يا شيخ سؤالين بس. الحديث اللي هو بيقول لك إن إبليس يضع عرشه على الماء. أيوه. صحيح. إن إبليس يضع عرشه على الماء. صحيح مسلم. يضع عرشه على الماء ثم يرسل سرايا فيفتنون الناس فعظمهم عنده وعظمهم فتنة. فيأتي أحدهم يقول ما تركت حتى فعل كذا وكذا يقول ما صنعت شيئا حتى يأتي أحدهم يقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأته فيلتزموه يعني يحتضنه ويقول أنت يعني أنت الموفق أنت الموفق يا من فرقت بين المرء وزوجه. تمام. طب السؤال الثاني معلش يا شيخ أنا لي النهاردة بتاع 5 سنين يعني الحمد لله بفضل الله كل يوم بقرأ جزء من القرآن مثلا من اول الشهر لغايه اخر الشهر يعني مثلا دي النهارده مثلا شعبان يوم كذا بقرا يوم بيوم يعني في الشهر ممكن كل شهر كده يعني خدنا اعمل خدمة كده اوهبها مثلا لاولادي لزوجتي كده ولا لا؟ لم يرد هذا. لم يرد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا قرانا ووهب ثوبه لاحد. السلام عليكم. يقول ذكر للذاكرين ما سؤاله. نعم هناك رأي آخر في زكاة الحلي يا أخي الكريم لكن لا أعلم له مستندا ثابتا إلا حديثا باطلا ليس في الحلي زكاة حديث باطل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك شيخ مصطفى أنا لي ورد استغفار كل يوم كده بالليل فاحنا داخلين على رمضان ففي رمضان احافظ على ورد ده برده ولا بدله بقران؟ انما في يعني اذكار صباح ومساء ولا ايه بالضبط؟ لا ورد استغفار مثلا بعد صلاه العشاء مثلا لغايه الفجر كده بيبقى ليا ورد ان انا اقعد استغفر ربنا فيه. استغفر الله فيه. استغفر الله فيه. واظب عليه حتى في رمضان. واظب عليه حتى في رمضان. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته شيخ مصطفى. نعم. أشهد الله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله عنا خير. وإياك والمسلمين والمسلمات. والله يا شيخ مصطفى أنا اشتريت بيت أنا وإخواتي والبيت ده أنا ليا فيه شقتين وكنت أنا واخده أنا وإخواتي بنيت اللي إحنا السكن يعني نقعد فيه. فأنا دلوقتي حاليا مش قاعد فيه وزنقتي حصل عندي زنقة مالية فأجرت الشقتين. فهل الشقتين دول بيطلع لهم زكاة مال؟ يعني عفوا نستطيع أن نقول شخص عنده شقق يؤجرها هل يزكي على أصل الشقق؟ تمام. لا يزكي على أصل الشقق إنما يزكي على الريع إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول اللي هو الإيجار. شيخ اللي هو الإيجار إذا بلغ الإيجار مبلغ النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغه النصاب وهماك تزكي عنه. طب النصاب اللي هو قد إيه يا شيخ؟ النصاب إذا بنينا على نصاب الفضة ما قيمته 600 جرام من الفضة تقريبا وعلى نصاب الذهب 97.2 نصاب جرام فضة عيار 1 جرام ذهب عيار 21. جزاك الله عنا خير وبارك الله لنا فيك. وفيك الله حفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول زوجهم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. نعم تفضل. لو سمحت بخصوص استفسار الأخت اللي كانت استفسرت إن هي لو معاها فلوس وما احطها في البنك ويطلع لها الفايده اللي هي او تشتري بيها شهاده ويطلع الفايده. هل حضرتك قلت ده جاهز ان هو هي تحط الفايده لو بنيت ان هي هتطلع الفلوس دي كصدقه؟ نعم نعم تمام. طيب هل ده يتعارض يعني مع قول ربنا ان الله طيب لا يقبل ولا طيب؟ هي لا تنوي الصدقه به، هي تنوي التخلص منه للفقراء. لكن لان كان يعني في بعض الناس، حتى كان قضية أثيرت من زمن، ناس من البلاد العربية كانوا وضعين أموال طائلة في بنوك أمريكا ولا يأخذون عنها ولا يأخذون عليها فوائد، فكانت فوائد تعطيها هناك الأمريكان للدولة اليهودية فقال لهم بعض أهل العلم أن ذاك أنكم تساعدون الدولة اليهودية على التقوي، خذوها ولا تستمتعوا بها وأعطوها لدولة مسلمة مدينة. تمام. بس يعني ده من باب خف الأضرار والاستعادات، لأن الفلوس إذا وضعت في البيت ستضيع. تمام. الله يسلمك. يعني ما حطهاش يعني عادي إن أنا ممكن ما حطهاش وديعة إن هي لا تزيد ولا تقل، الوديعة في البنك هي أنا ممكن هي ما يعني ما عفوا وديعة في البنك لا تزيد ولا تقل. طب إيه المشكلة ما أنت البنك يستعملها، لكن أنت اللي أنخذها و إما تثمرها في الخارج في مكسب حلال والداخل يكون لك. لا أو إن أنا هحطها في البنك والأرباح دي لو أنا حسبتها إن الأرباح دي أصلا فايدة ربوية فهي حرام. ما احنا قلنا مش لن نأكل الحرام أبدا ولا ندعوك لأكل حرام، ولكن خذها وأعطيها للفقراء لا تربطك بهم قرابة. تمام. والله أعلم. سمعك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم هل تسمعني يا شيخ؟ أسمعك الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا شيخ؟ واضح تماما الحمد لله. طيب والله يا شيخ احنا في يعني امر ظهر جديد في بلادنا، وهو يقوم يعني ظهر علينا فجأة وناس معهم اموال كثيرة جدا، يعني في الماضي منذ شهر او شهرين لم يكن لديهم اي شيء. تمام. وفجأة ظهر معهم اموال طائلة يعني تقريبا مئات الملايين. نحن نعيش في بلاد الجنوب، هم يقومون بشراء المواشي باسعار باهظة يعني. عرفت القصة. انا الماشية سعرها 20,000. يا حبيبي عرفنا القصة وتكلمت عليها قبل. واحد يشتري منك. فما حكمها يا شيخ؟ أنا قلت لك مش حكمها، حكمها أنها نصب واحتيال، وستنظر بعد قليل أين ذهب هؤلاء الناس، يأخذون فلوس الناس ويهربون. صورة السؤال يا إخوة الذي يا شيخ هم لا زالوا، لا بالعكس ده انتشروا يعني. اسمع أنا بكلم الأخوة حتى تفهم أنت وهم. نعم. يا الله. أنا أكلم إخوانك حتى يحضروا الصورة. في واحد عند فلاح عنده جاموس، الجاموس 10,000، يقول له سنسلمك قيمتها بعد 20 يوم ب21,000. لا 21,000. فيعني هو لا يتصور أن بهيمة الآن ب10,000 بعد 20 يوم تكون ب20,000، لا يتصور. وينفذون شوية شوية، جمعوا أموالا طائلة والآن غدا لن تجدهم، سيسرقونك. والحرام غلب الطمع. يا شيخ حكم التعامل معهم حرام يا أخي. مش بقول التعامل، بقول سد الذريعة إلى هؤلاء، سيأخذون فلوسك عاجلا واجلا ويهربون. هذا تشخيصي للعمل. لا يتصور ان واحد يأخذ مني هذه السلعة الآن بعشرة إلى أجل 20 يوم. غير واضح. غير واضح. نعم. انت فهمي يا عبد الرحمن ولا مش فاهم؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لك الإضاءة قليلا يا عبد الرحمن. هدي لك يا شيخ مصطفى. اتفضل الله يسلمك. أحبك في الله والله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله أنا عاوز من حضرتك النصيحة في هذا الشأن وأتكلم خلاص بعد ما أخلص قول لي نصيحة بقى، قول لي يعني انصحني. يا رب اهدينا لها يا رب. والله انا يمكن كلمت حضرتك الموضوع شائك معي شويه يعني، يعني بس عاوز النصيحه في الاخر. انا متزوج ومعايا 3 ابناء، انا اريد ان اتزوج الثانيه، ولكن زوجتي يعني بتقول انا، هي بتقول وتهدد وبتقول اللي هي هتسيب البيت وتاخد الاولاد وتخرب البيت زي ما انت حضرتك فاهم. فانا يعني فمش عارف اعمل ايه، فارجو النصيحه من حضرتك عشان اخلص بقى في الموضوع ده، شوف عشان انا تعبت بصراحه يعني. وزوجات انت عندك كم ولد؟ ما عنديش اولاد، عندي 3 بنات. 3 بنات. والزوجه عندك يعني انت بمعاشرتك لها تحبك وتحب بناتك ويعني لينة، او رأيها سديد ودماغها ناشف كما يقولون؟ لا هي انا بحبها وهي انت بتحبها، لكن دلوقتي في حال ايه؟ ما انت لو بتحبها تتجوز على ماشي. المهم الان اذا كانت الزوجة من النوع الصلب الشديد وستترك لك البيت وتترك اولادك معك وانت تحبها كما تدعي، فالابقاء عليها اولى من ان تهدم البيت. اذا كانت لينة وسهلة ستتحمل خلاص تزوج شيء يرجع لك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم يا الحبيب. الله يكرمك يا شيخنا، كنت عايز اسالك عن صحة سواد دعاء السوق. صحة ايه؟ صحة سواد دعاء السوق، ان تاخذ 1000 ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. اذا دخل احدكم السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وحمده على كل شيء قدير، كتبت له 1000 حسنة، وضعت عنه 1000 سيئة، ورفع 1000 درجة، حديث ضعيف جدا. في سنده عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير، وهو ضعيف جدا. طيب شيخ انا عندي بس سؤال تاني الله يكرمك. دلوقتي انا بشعر من نفسي طاقة لاني اصوم يوم وافطر يوم. انا لو بدأت كده مثلا من بعد رمضان يعني بيخطر في بالي ان مثلا واحد لو وصل لسن 40 يتكاسل وينتكس عن الصوم ده، هل عليك حاجة؟ لا ليس عليك حاجة. ايه؟ ليس عليك شيء. طيب اخر سؤال عندي الله يكرمك، هو ايه حكم اللي بيقعد يسمع قارئ ويقعد يقول له ايوه يا سيدي كده والحتة دي تاني ومش عارف ايه؟ يعني يقول كده للقارئ، هو بيقولها من قلبه ولا يقول يعني يقول ايوه كده يا سيدي، ايوه كده ده حلو قوي وعيد الحته دي تاني ومش عارف ايه، يعني بيقولها من قلبي يعني ولا تصنعا؟ ما اعرفش بقى، بيقعد بيقول له كده ايوه. طيب انت مشدد الدنيا ليه كده؟ ما تخليك مفتح شويه، الامور سهل يعني، الامر سهل، الامر سهل. اذا كان من قلبي اجب بها، اذا كان يروج له ك عارف انت كداب زفه زي ما بيقولوا. مرحبا بك يا شيخ عمر الحنبلي، بارك الله فيك وفي والدك وفي ذريتك. قل والدي مات ووالدتي شايف أن المصيبة أمامي ده حقها، بناء على أن التركة تشمل تعبها وشقاها، أنها كانت تكمل في مصاريف البيت وأن أمامي عارفين كده، هل ده صح؟ لا، لما الوالد مات البنات وأمهن، الأم لها الثمن والبنات لهن الثلثان والباقي 5/24، المتبقي لإخوة الرجل الأموات، إخوة الرجل الماء الذي مات، لإخوانه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايز أعرف أشك حكم التلاعب بالمد. ليه؟ حكم التلاعب بالمد والغنة. يعني أنت مثلا هل أنت تستطيع تضبط الغنة؟ الغنة حركتين مثلا، هل أنت تستطيع تضبطها؟ صعب على الناس ضبطها إذا كانت بس في الجملة، القراءة ليست بخارجة عن حد الاعتياد لا بأس، لكن أنا أرى خطأ طبعا، لأن الناس تمد الغنة 6 حركات وهذا خطأ عند أهل التجويد معروف. طب اللي بيتلعب في المد في المد بيقسم ولا؟ والله ما نستطيع أن نقول إذا كان يعني يخرج يخل بالمعاني يكره. الالتزام بالوارد عن أئمة القراءات أفضل بلا شك. سمعت. زوجها متزوجة عرفي بعلم الأهل والشهود، وطلقها 3 تطليقات متفرقات، واخر تطبيق قال انت طلق بالثلاثة هناك سبيل للرجوع ام انتهى الامر بعدين ان اهلي لم اخبرهم بطلاق. ثلاث تطليقات متفرقات بينهما رجع لا تحلي له حتى تنكحي زوجا غيره وتنكحي بنية استدامة المعاشرة يعني هو استدامة المعاشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز اخد رايك في معاملة تانية يا شيخنا كان الخطة طعم معلش. اتفضل. اللي دلوقتي انا مثلا معايا مبلغ صدقه يعني مبلغ من المال مثلا بقرضه قرض حسن لواحد بيرد لي مثلا 2000 جنيه وبيرد لي كل اسبوع مثلا كل شهر 200 جنيه تمام؟ تمام. طيب ممكن اعمل كده مع مبلغ من زكاه المال واحد يقرض لا, لا لا لا زكاه المال ليست حقك. زكاه المال زكاه المال ليست حقك. زكاه المال حق الفقير والمسكين. ايوه ايوه ايوه هو اللي انا هقرضه ده للفقير يا حبيبي. زكاه المال ليست حقك اخلص منها سلمها لاهلها. ايوه ايوه هو فقير مسكين ده في المتعفف لا يريد زكاه لا يريد صدقات. ايوه يذهب لغيره. ما تملك نفسك من اجل الاخرين. انما ده يعتمد في فلوس الصدقات عادي ويديهم سنه ثانيه ويطلعها صدقات. لو انت بتصدق لا باس. طيب شكرا يا شيخ. الله يبارك في عمرك. الحمد لله. بارك الله فيك يا رقيه. بارك الله فيك يا يمنى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. الله يحفظك. الله يخليك. ما فيش سؤال والله ولا حاجة. انا عايزك تدعي لنا كده يا مولانا. الله يغفر لنا ولك ويوفقنا وإياك يا رب ويصلح الحال ويصلح الحال يا رب. يصلح حالنا وحالك وحال المسلمين والمسلمات ويبارك في عمرك وتبقى منور على طول ان شاء الله. ولك بمثلي. وفقكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ليس الأصل في الزواج يا محمود التعدد. يعني بعض الناس يفهم من قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة من الأصل التعدد. وهذا الفهم خطأ للآية الكريمة لأن الآية الكريمة لو كانت يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة كنا سلمنا لك أن الأصل التعدد. لكن ما هي هكذا الآية؟ لا فيها إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع يعني فيها فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ففي حال خوفك من عدم العدل في اليتامى النساء سواء كثير. فكان الرجل يريد أن يتزوج اليتيمة ولا يريد أن يعطيها حقها وصدقها الكامل لها. فقيل له يا أخي إذا ما توقع نفسك في شبهات تزوج غير اثنين ثلاثة أربعة براحتك لكن لا تظلم اليتيمة. لا تظلم اليتيم. كما أقول لك يا أخي لا تأكل البصل يا أخي كل خوخ وتفاح وبرتقال ومانجو أعدد لك المباح. ليس معنى أن أنا أستحب لك أن تأكل كل هذه إنما بهذا تعديد المباح. فأرجو أن يفهم الإخوة هذا. بل بعض العلماء عكسها قال كان الرجل يتزوج نسوة كثيرات منهن يتيمات ولا يعدل. فقيل له بدلا من أن فقال له اقتصر على أربعة حتى لا تزداد عليك الآباء فتظلم نسوة أخريات معك. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا الحبيب. الحمد لله رب العالمين. اتفضل باللغة العربية باللغة النوبية. نعم. هل ممكن أطرح سؤالي باللغة النوبية؟ هل عظم الله اللغة النوبية أم اللغة العربية؟ اللغة مالك؟ العربية. طيب نزل هذا القرآن تعدل هذه اللغة النوبية أو اللغة القاهرية أو اللغة الإسكندرانية؟ لا كتاب الله يعلو ولا أول عليه يا شيخ حمدي. بارك الله فيك. لكن حديث أعلم له سندا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر غلاما بأن يتعلم اللغة العبرية. لا حديث صحيح. زيد بن ثابت قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إني لا آمن يهود على كتابنا فأمره أن يتعلم السريانية فتعلمها في 15 يوما في رواية. كان ذكي جدا زيد بن ثابت رضي الله عنه. في حديث في كل ذي كبدة رطبة الأجر. كبدة وأنت مدرس لغة عربية؟ في كل ذي في كل في كل في في كل ذي دعوه لا تجرموه. هيا اقرأ يا مدرس لغة عربية. ولكن دل ما الجوال قد يخبو والصارم قد يخبو والنار قد تخبو يعني. والإنسان محل الخطأ والنسيان. إن خرجت كلمة صح. هل روايتين أم رواية واحدة؟ وفي كل ذي كبد أيها الصح أو باردة في كل ذات كبد رطبة أجر ذات كبد رطبة عد على الكبد أجر. ماشي يا عم حمدي يا مكسوع بالياء. بعضهم يقول المكسوع بالياء والتاء مترك، الله أعلم. المكسوع بالتاء هو أقرب إلى أن يكون متركا. حكمة شوكة جودة طلعت. السلام عليكم. نهجت. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت سألت حضرتك عن زكاة اللي هي تجارة العقارات. لو أنا دلوقتي ببيع واشتري في السنة أكثر من مرة، زكي كل مرة ولا لا؟ لا لا، هي مرة واحدة آخر السنة تحصر الذي معك. مرة واحدة في السنة. الله يسلمك. جزاك الله خير. وجزاك. بارك الله فيك يا عبد الله الأزهري، أحسن من عبده. إذا كنت إذا كان مصابا بمس وأردت أن أتقدم لخطبة فتاة، هل لابد من إخبار أهل العروس لما عندي؟ أخبرهم أنك ولك لسع ولا إيه يعني. إذا كانت هي كذلك ستحب أن تخبرك أو لا؟ قل لها أنا ممسوس. إذا كنت ممسوسا ترى أنه ممكن تكون مريض مرض عصبي وأنت تتوهم أنك ممسوس. أخبر أهل الفتاة النصح وبيان بورك لهما في بيعهما وكذب وكتب محقت بركة بيعهما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك مولانا؟ الحمد لله. تفضل حضرتك يا مولانا. صح الحديث يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يدك شغلا وقلبك غيره. هي صحة الحديث. صحة الحديث أحتاج أراجعه، أحتاج إلى مراجعته. طيب كل عمل ابن آدم له إلا الصوم وأنا أجزي به. هذا صحيح لا شك في هذا. طيب هو مدلول يا مولانا؟ لأن مثلا الصلاة لله والحج لله، طيب ليه رب العالمين اختار الصيام؟ وفي برضو تفسير لآية إنما يوفى الصابرون أجرهم، في تفسير قرأتها إن هم الصائمون. أولا الله يفعل ما يشاء، سلم بهذا. تمام. الله يفعل ما يشاء. ثانيا قال بعض العلماء ان الصوم سر بين العبد وربه، يعني ممكن تخرج الناس على انك صائم وانت مفطر. تمام. لم تنوي او نويت الفطرة او تشرب سرا، هذا كذا قال بعض العلماء. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بقول لك يا شيخ مصطفى، وانا لو استطعت اللي ما اصوم شعبان كل الا يومين فيها حاجه اذا شاء ربنا وعشت يعني؟ لا مفيش فيها حاجه، لكن خلاف الاولى يعني يوم ويوم. يوم ويوم احسن. خلاص ماشي قدر الاستطاعة يعني. احب الصيام صيام داود. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أنا دلوقتي عايزة أسأل سؤال. اتفضلي اسألي سؤال. عندي مشكلة إن أنا يعني حاسة إن أنا عايزة أروح لدكتور نفساني عشان أنا تعبانة نفسيا. لا لا لا تذهبي، ارقي نفسك ولا تذهبي. نعم. أنا أنصحك ترقي نفسك ولا تذهبي. أنا حاسة إني تعبانة نفسيا أوي. طيب تعبانة نفسيا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوب. لا وجهة نظر يعني. يعني تعمل ايه يعني؟ تحدثي بالطب زي ما يقولون؟ لا بس على طول بعيط وحياتي حاسه تعيسه ومستعينه مع اني بصلي. ده في اسباب للبكاء ولا ما في؟ نعم في اسباب للبكاء. لا هو بلاقي نفسي من غير سبب كده على طول حزينه ومتعصبه على اي حاجه تافهه، واقعد ازعق طول اليوم في البيت واتعصب على اي حاجه تافهه. عندك اولاد صغار وبنات صغار؟ لا انا عندي 19 سنه مقلبه في الكليه. لا لا، أكثري من ذكر الله وصادقي الصالحات. بعد عن كل أصدقائي دلوقتي. نعم. لا الصالحات صادقي الصالحات يذكرونك بالله. تمام. بعد عن المتبرجات. نعم. يا ابتعد عن المتبرجات لكن الناقشة بس تتهدم. ايوه صح مع حضرتك حامل انا بعدت عنهم كلهم. احسن. انا دلوقتي مع نفسي. خليك مع الله. ثم الصالحات الله يبارك فيك. طب انا في حاجة تعملها عشان ضعي استجاب عشان انا بدأت كتير قوي بحاجة كده وهي اكيد ممكن تكون لو خير لي يا ربنا يستجاب انا عندي. انت عايز عريس معين وزعلان هذا الموضوع. لا لا لا مش عريس حاجة في شغلي. ربنا يبارك فيك. انت 15 سنة؟ انا مش عايز. 19 لا مش بفكر في الزواج دلوقتي لسه بدري ده هو عايز حاجه في شغلي. طيب انا بدرس بجانب الكليه كمان مش بفكر في الزواج لان والدي وبابايا ومامتي وبابايا متفقين وانا صغيره وانا مش حابه الموضوع عشان ما اتفصلش زيهم. لا لا لا لا عايزه تطلع معايا زي ما انا مش عاذبها خليها متضايقه استنى. يتقدم لك خطاب؟ بتقدم ليا كان متقدم لي مهندس بس احنا بس انا رفضت. اكفاء يعني نسموكي؟ بيصلي ومحترم وعلى خلق. والله انا انصحك بنت تتزوجيه إن شاء الله ربنا يفرج كربك بهذا الزواج الطيب إن شاء الله. يا رب ادعي ربنا يرضوني في شغلي بالنسبة فيها. خلينا من المهندس هيريحك من الشغل. هيريحك من الشغل. من الزواج مش عايز اتزوج عايز اشتغل. لا لا الشغل إيه ما الشغل بيت زوجي ما خلاص الحمد لله ده نصيحة. نصيحة والله يا أختي ده هذه نصيحة. أما ليش ما بتصل حضرتك سؤال بتقول لك إن هي بتصلي وبتقيم الليل. أمك جنبك؟ نعم. أمك مجاورة لك؟ سلم عليها وقل لها الشيخ مصطفى يقول تزوجي يا بني إذا جاءك الخاطب الكفء تزوجي إذا كان دين وعلى خلق وله الحمد لله منصب أمامك تزوجي هذه نصيحتي لك ولأمك. حاضر. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. عليك بتقول لك ها أيوة دعيني. الله يبارك فيك وفي أمك ويحفظكم يا رب. أمين. هي بتكون يدينه كده وبتصلي وتقرا قران بس حاجه كده تقول لها ان هي مالك مال الناس. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. حكم اللحيه حكم اللحيه الوجوب. طيب وبعد ونحن في الكتب يعني الازهري وبعد وفي كتب الازهر الشافعي كاتبين لينا اللي هو سنه حكمها سنه. ايه وبعد يعني ايه العله في كده العله يعني؟ كده طيب ما قول الرسول حفوا الشاربه واصلوا كل حاجه. خلاص اسمع واطع لرسولك محمد. حاضر. سمعك. الحمد لله هذه اسلامنا يامرنا سمعا وطاعه لله ورسوله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كم نحبك في الله سيدنا. الله يرضى عنك. الله الذي أحببتنا فيه. الله يرضى عنك. شيخنا يريد الصيام غدا ما صامش في أول شعبان وعاوز يصوم بكرة. لا مانع. لا مانع له؟ لا مانع. أحسن الله إليك. حديث الله يبارك فيك. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث منكر لا صح. أحسن الله إليك. عليكم عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. أنا الآن أنا طالب في الصف الثاني الثانوي وأريد السير على نهج الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فأريد نصيحة حضراتكم لي ولجميع الشباب الذين هم مثلي وجزاكم الله. الله يبارك فيكم. إذا سألت عن النصيحة فأولا تسأل الله أن يوفقك. قل يا رب وفقني يا رب سددني يا رب يسر لي أمري يا رب أصلحني. هذه الدعوات دعوات طيبات. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أدعو بها كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا أولا. ثم اختر رفقة صالحة تعينك على طاعة الله وذكر الله. قال موسى عليه السلام هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ثالثا أنت تريد أن تطيع الله أعرف ماذا يريد الله من كتابه ومن سنة رسوله. حتى تعبد الله على بصيرة حتى ولا يضحك عليك أحد. يا جماعة افعل كذا لأن الله قال كذا، اترك كذا لأن الله قال اترك كذا، تمشي على الكتاب وعلى السنة فتتعلم قرآن قدر الاستطاعة وتتعلم سنة الرسول قدر الاستطاعة. أما إذا كنت تجهل القرآن والسنة أي واحد يضحك عليك. صحيح شيخنا، فما تنصحني بمتابعة ماذا؟ أتابعك أول تحفظ شيء من القرآن وأنت طالب ولك دراستك، وتحفظ كتاب فيه يعني تقرأ كثيرا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله يبارك فيك. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ودي يا شيخ كان شغال في محمى. أنا أنصحك بنصيحة، إذا قلت والدي قل وفقه الله، والدي غفر الله له، والدي رحمة الله عليه، والدي رحمة الله عليه، الله يرحمه ورحمة الله وسعه عليه. أنا شيخ كنت صغير لما هو توفى المصنع حط الفلوس، يعني حط الفلوس لأن أنا وأخواتي كل واحد في البنك. أنا دلوقتي لما كملت 21 سنة جيت أسحب فلوسي، اكتشفت بقى أن الفلوس دي زايدة وفيها زيادة بتاع البنك يعني. أيه. أنا مفروض أعمل إيه؟ وأنا أصلا مش عارف إيه مقدار الزيادة. بالتقريب بالتقريب شفت بالتقريب، افصل الزيادة و اخرجها على سبيل التخلص منها لفقراء لا تربط بهم قرابة او في مصلحة عامة للمسلمين. تمام تمام سمعت. بارك الله وفيك. مرحبا يا اويس العدوي، مرحبا شيخ مصطفى الجوهري، حياك الله وعافاك الله يسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. اني احبك في الله. الحمدك الله الذي احببتنا له. عايز اسال حضرتك في مساله لو سمحت. بابا قدر استاذي حبيبي من الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض من ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وعلى وسلم حق فالساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وليك أنبنا بك خاصمنا وليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أصرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا واجعلنا نورا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا يا رب وأكرمنا ولا تهنا يا كريم. اللهم يا ذا الفواضل تفضل علينا، ويا ذا المعارج ارفع درجاتنا، ويا ذا الجلال والإكرام أكرمنا يا كريم. ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين احفظنا وارحمنا يا خير حافظ يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عملا صالحا وخلقا حسنا وكلما طيبا ونوايا صالحة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقربين واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمال سخطك يا رب العالمين. ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرزقنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنا إليك وإن من المسلمين. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر المسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون احفظهم بحفظك واكنهم برحمتك يا رب العالمين وألف بين قلوبهم وهديهم سبل السلام. اللهم فك أسر المأسورين المسلمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.